هادئا بالحب أم حظي أنا الذي أختتم بكل الحب؟ كل سنة طيب إسلام. كل سنة طيبة لكل هشام وعيد سعيد على كل المستمعين. هذه القصارى ليلى مراد، ها هم الأصدقاء المستمعون معك حتى إشراق الصباح الجديد إن شاء الله في 5:30. اسعد بهم، هم سعداء بك إن شاء الله. أهلا بك بكل الحب. إلى اللقاء أصدقائي، كل عام وأنتم بكل حب بكل خير. على دقات الثانية غنت ليلى مراد الحب جميل بكلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. ومستمعينا أهلا بكم مرة أخرى، وهيا بنا نبدأ هذه السهرة، سهرة وقفة عرفات. هنا القاهرة، راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد ربنا يبارك. شرف بيني ونورتني، كنت أحن علي من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه بزختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترهلي. راديو سينما سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. ادخل ولا لا؟ لا لازم ادخل. قلت لك لا. وانا لما اقول لا يعني ايه؟ هيشتغل مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. أعزائي المستمعين، وبهذه المناسبة نقدم لكم قصة فيلم ليلى بنت الأكابر. فيلم ليلى بنت الأكابر من إنتاج الخمسينيات، البطولة ليلى مراد وأنور وجدي ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، والحوار لأبو سعود الإبياري، الأغاني تأليف حسين السيد والألحان لرياض الصنباطي، والفيلم سيناريو وإخراج أنور وجدي. أعزائي المستمعين، ننتقل الآن مع أحداث فيلم ليلى بنت الأكابر وتعليق عليه من خلال الميكروفون. بنت الأكابر تمثيل ليلى مراد، أنور وجدي، إسماعيل ياسين، زكي رستم، إيمان نجيب، زينات صدقي، إبراهيم عمارة، محمد عبد المطلب، محمد كامل، أبوية مصطفى، مساعدة الإخراج حسن الصيفي ومنير مراد، الحوار لأبو سعود الإبياري، الأغاني لحسين السيد، الألحان لرياض الصنباطي، سيناريو وإخراج أنور وجدي، سيارة فخمة. كبريت أفندس هيك ليه؟ بس أنا بس. أيوة يا فندم. فخمة فين؟ فوق. يعني لابس مجهز؟ لسه لسه زي أخي، وقت زي دي الطيارة هتقوم الساعة. يا سعادة البيت، ست إن السلامة وفي العجلة النقامة. سلامك إيه وسلامك إيه؟ دي طيارة لها معاد مفتوح، بس سمعش حد. إن لحقها لحقها. ما لحقهاش بقى يبقى بتأني اللكاعة، بتأني السلامة، بتأني الوخامة. يا سيدي ياخد سيارة غير دي؟ ما هو مفيش غيرها، دي آخر سيارة هتنقل الحجاج المصريين لمكة. يعني ما لحقهاش مفيش حاجة ثلاثة. يعني لا هوسيس لمكة، ولا المدينة المنورة، ولا جدة. لكن أنا مالي، أنا هبدأ نفسي على إيه وهموت نفسي على إيه؟ على هنا قول لي، الست ليلى صحيت ولا لسه بتاكل رز مع الملايكة؟ أظن صحيت. والتليفون بتاعكم ماله؟ ما فيهوش حرارة. مؤكد، هو في حد في السكة في حرارة لما التليفون يبقى فيه حرارة؟ ومن أمتى الكلام ده؟ من امبارح. أنا عاوز أعرف دلوقتي الباشا بيعمل إيه؟ لازم بيتوضى. بيتوضى؟ طب روح قول لهم بقى شركة مصر للطيران والإطلاق، روح. باين عليه متنرفز أوي، قاعد على البيانو دلوقتي. حضرت الشنط؟ كل حاجة جاهزة. أنا عارف. وليلى صحيت؟ طب ما نمشي طول الليل. ليه؟ علشان سعادتك نسافر الحجاز لوحدك. والله يا ريتني كنت خدتها معايا. يا ريت يا سعاده الباشا، كنت خدت خدامك ادريس كمان. السنه جايه ان شاء الله يا ادريس. ان شاء الله ان شاء الله. لا لا، ما تنساش السبحه يا سعاده الباشا. حاضر. وانا اجيب لها يا سعاده الباشا. حاضر حاضر. وانا المكحله يا سعاده الباشا. ان شاء الله. وانا العبايه يا سعاده الباشا. باذن الله. صباح الخير. الله، ساعتك انت ما لبستش. الطياره بتقوم الساعه 9 مظبوط. مش تلبس وتشغل بقى عشان تطيخ. ما انا عارف انك مستعجل عليا قوي وعاوز تطيرني من هنا. وبعدين يا سعادتك باشا، انا بعد الصن اسم، بس انت سعادتك رايح الحجاز. خلاص بعد 5 دقايق هكون جاهز. عشان خاطر بعد دقيقتين. انا قلت 5 دقايق. يا فندم خليهم 10 فندم. لا 5. خلاص 5 فندم. اندهولي ليلى اهو. واحد مضطرب خالص والتاني هنا. ليلى. ايه ايه خير يا خالي؟ خير قوي يا حبيبتي. فاضل لك ساعة وتخرجي من سجن رمضان اللي انت فيه ده. تخيل عينيكي الحلوة لا لأ في اللون الأسود ده هو ولا فيش الألوان الحلوة وتخرجي معايا ونروح سينما هان وأفرجك على بنتي هناك كمان. بس دلوقتي بقى اتفضلي بقى اطلعي له فوق. هو مين؟ جدك يا حبيبتي سكن باسة أرقوش وحياة أبوكي اللي هنعيط نعيط وهنفرفش ونغني نغني نغني ونفرفش. تعالي يا بابا وأنا ماجي. صباح الخير يا جدي. صباح الخير يا ليلى. أهلا أهلا أهلا. تسافر وترجع بالسلامة يا جدي. عقبالك يا بنتي. بحياتك يا جدي. اقعدي يا ليلى. أنا بدي أتكلم وياكي في موضوع خطير جدا. إيه هو يا جدي؟ أولا بدي أسألك سؤال صغير. اتفضل يا جدي. الجواهر الثمينة بيحطوها في الخزن الحديد ويقفلوا عليها علشان إيه؟ علشان محدش يسرقها يا جدي. عفارم عليك. طيب الجنيهات الذهب والاوراق الماليه المهمه بيحطوها في البنوك ويامنوا عليها ليه؟ برضه عشان ما حدش يسرقها يا جد. جميل جميل خالص. طيب الكتاكيت المغطاطه بيحطوها في القفص ويقفلوا عليها ليه؟ علشان الحدايه ما تختصهاش يا جد. تعال خالص ده شيء عظيم جدا. اهو انت يا بنتي في نظري انا الجوهرة السمينة الجنيه الأحمر الكتكوت الأخضر. خايف لا يسرقوك مني، خايف لا يخطفوك مني، خايف لا تسافر وارجع ما لقيكيش جنبي، وعلشان كده عاوزك تفضلي في البيت دايما ولا تخرجيش أبدا. ما اخرجش أبدا يا جدي. أبدا أبدا. ما تشوفيش الشارع، ما تقابليش حد، ما تكلميش حد، ما تتصليش بحد. لكن أنا كنت فاكرة إنك بعد ما تسافر هتمتع بحريتي. حريتك؟ أيوة يا جدي. ده أنا من يوم موعيت على الدنيا لغاية دلوقتي وأنا ما خرجتش من البيت ده أكثر من 3 مرات. ده أنا طول عمري محبوسة هنا وحيدة بين 4 حيطان. دول المساجين اللي في السجن بيخرجوهم يفسحوهم. يفسحوهم في حوش السجن؟ وأنا ما عنديش مانع إنك تفسحي في حوش البيت. لكن ليه كل ده يا جدي؟ أنت لسه ما تعرفيش الدنيا فيها إيه؟ فيها وحوش، فيها غلاب بتاكل لحم بني ادم، فيها شياطين في صورة رجالة، وانا خايف عليك، خايف لا ياخدوك مني ويضحكوا على عقلك. اوعديني يا ليلى انك ما تخرجيش من باب البيت لغاية ما ارجع انا من حجاز. اوعدك يا جد. اشكرك اشكرك يا بنتي. Thank you. الو يا مصلحة فوق يا حفرة، شوفي طريقة في التليفون بتاعنا ده، ده زي ما تكون كده عصام باستمرار. دي تليفونات حديثة يا فندم استوردتها المصلحة. ايوه يا فندم، ماركتها خير الكلام ما قل ودل. العفو يا فندم، على العموم انا هبعت لك واحد على علشان يصلح التليفون، هبعت لك طبل واحد يصلح التليفون. ودلوقتي وصل زميل النص انور. ما انت اسمراه حسن، تليفون شوكة باش مال عنده انكباس في الاسلاك وانتشاش في مواسير المية، ودلوقتي مواسير المية هي اللي بتمشي الاسلاك، يعني يفتحوا التليفون يطلع مية ويفتحوا الحنفية ينقص كلام. طب اشوف لهم واحد سباك يطلع التليفون. وقول لي بيت عبد الباشا ده بعيد؟ لا ابدا، قريب جنبنا، ياخد له مشي كده يجي سبع ثمان ثلاث ساعات. الله، طب هنروح في ايه ده؟ طيارة؟ لا حنين. حنين؟ ايوه عسى انا محضر لك فوز حنين حفا وانما حديد. انا وانت عصفورين عايشين ما بينا فاصل، لنا روح وقلب وعين لكن جناحهم فين. انا وانت عصفورين لكن جناحهم فين. عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبسوط، عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبسوط، لكن الهوى والنور متحرمين لكون. انا وانت عصفورين لكن جناحهم فين. لو في حبيب لواء والفكر ماشي معاه، لو في حبيب لواء والفكر ماشي معاه، السجن كان محلى بدل السنة سنتين. أنا وانت عصفورين لكن جناحهم فين. لكن فين الأحباب ومن نجيب أصحاب، لكن فين الأحباب ومن نجيب أصحاب، والروح على الأبواب مكسورة الجناحين. أنا وانت عصفورين لكن جناحهم فين. ووصل العمال لغاية شوكة باشا. ايه اللي صلح الحنفيات؟ حنفيات؟ لا اظنك تليفونات يعني. ايوه بتتم الحفاظة هنا ومش تكفر هنا السوبيليا كده. وحضرتك تبقى مين؟ المصراد الغليل؟ طيب جوي بالك يظهر ان احنا في نطة بتين. مش بيت شوكة باشا ده؟ ايوه بيت شوكة باشا بتتم الحفاظة. كلم ممنوع، سيق ممنوع، خط ممنوع، تبص فوق ممنوع، تبص تحت ممنوع، تبص يمين ممنوع، تبص شمال ممنوع. يخرب بيتك. هم اصحاب البيت دول ايه؟ خرس؟ عيب. طب وما دام خرس يبقى تليفون اسمته ايه؟ لازم بيستعملوه بالاشاره. كده اوامر سياده البيت واكثر كمان. اكثر من كده يبقى ايه؟ ممنوع دخول الرجاله في بيتي. خلاص نبقى احلى نخرس. يلا بينا. تعالى هنا. التليفون هناك اللي انت فيها. ترتيب شوي على ترتيب ثوابت. حاضر. هم دلوقتي في المطبخ، العمال بتاع تليفون. ليلى لابسه لبس المطبخ ووقف هناك. نعم. تسمح لنا بحلة فجأة وحياة والدك؟ حلة فجأة ليه؟ علشان نطلق فيها التليفون ده. شو التليفون؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ لا والله يا فندم احنا مش مجانين، احنا عاقلين. انما البيت اللي بره قال لنا خشوا بالتليفون ده في المطبخ يظهر عاوز يتغدى بيه. يا جدع ما توديهاش في داهية. يعني نهارك سعيد يا قصة. الله، انت رجالة؟ لا معاك طبعا رجالة. وازاي دخلتوا هنا؟ جايين هنا تعملوا ايه؟ اقول لك، شوف يا قصة، بقى احنا عبتنا جايين نصلح التليفون، ولاجل حسن الحظ البيه اللي بره بعتنا على المطبخ. حسن الحظ ايه؟ بيت الاكل والشرب. هو المطبخ فيه غير ان الواحد يصبح ويشرب؟ انور بيبص لليلى وليلى بتبص له، الاثنين مبهورين ببعض قوي. ما انتوا اخويا وقفتوا صبرتوا كده ليه يا طوال؟ انتوا في مطبخ ولا في الانتيك خانه؟ فعلا الاثنين اتصبروا قدام بعض. وجمال المطبخ وخف الدم. والنبي يا اختي قولي لي، انتوا ما عندكوش فراخ اديه ملل بيع؟ اتفضل يا فندم، الثلاجه اهي جنبك، اللي انت عايز تاخده منه. انا في منتهى الانفجار، عن اذنك يا اخ. استنى شاشه يا ريت، احنا جايين نضرها جايين نزيها. ما تاخدش الا فرختين اتنين، فرخ عشانك وفرخ عشان عشان عليك يا رب انقذنك. انا فكرت انك تستخدم الجهاز. وسابهم راح على الفريجيدير وفتحها. انت بتشتغلي ايه هنا؟ زي ما انت فاهم. طباخة خدامة؟ ايوه خدامة. يا سلام، بقى مش حرام الشكل الجميل ده والعينين الحلوين دول والايدين اللطيفة دي يشتغلوا خدامة؟ حضرتك بتشتغل عشان ايه؟ عشان اكل العيش. وانا كمان بشتغل علشان اكل العيش. اكل العيش؟ بس لازم تاكلي بقلاوة، تاكلي بغاشة، اكل العيش اللي ده حالاتي انا. انما انت صلاة النبي احسن. انت باين عليك ظريف قوي ده من ظرفك وانسانيتك. انما انا ما عرفتكيش بنفسي، انا اسمي لص انور. عاشت لساني يا قصة انور. انا متشكر قوي. واسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي القصة ليلى. يا سلام، عاشت الليالي. نفسي احب اعمل لك شيء قصة انور يا فندم. اسمي انور. ايوه صحيح، احب اعمل لك شيء قصة انور. متشكر، تحبي اساعدك في حاجة؟ اقشر لك بساطس، اخرط لك بصل، اعصر لك قوطة، اخرط لك ملوخية. مفيش لازم تتعب نفسك، متشكرة قوي. متشكرة ليه؟ ده واجب عليه. انت لازم تقعدي ما تعمليش حاجة ابدا والناس تخدمك. تخبر ده حرام تكوني خدامة. انت نسيت شغلك يا قصة عمر. انور يا فندم، اسمي انور. طب مش يصح تشوف شغلك بقى يا قصة انور؟ حاضر يا فندم. لا بس انا كنت جاي البيت علشان ايه؟ علشان تصلح التليفون. انت نسيت ولا ايه؟ في الحقيقة انا نسيت كل حاجة من ساعة ما شفتك. عقلي ما بيفكرش في حد غيرك، عينيا مش شايفة حد غيرك. الله الله، هو جرى ايه يا قصة عنتر؟ عنتر يا فندم، اسم عنتر. انت نسيت اسمك كمان، انت اسمك انور. خليها عنتر، انا حاسس اني بقيت عنتر. عنتر اللي بيحب عدلة، وحاسس انك انت عدلة. عدلة اللي لخصصت كيان عقل عنتر. لا لا لا، انت زودتها قوي يا قصة عنتر. حب ايه وعشق ايه؟ البيت ما فيهوش كلام زي ده ابدا. لازم يكون فيه. البيت اللي ما فيهش قلوب تحب وتتأثر وعيون تشوف وتتغزل ما يبقاش بيت، ما يبقاش فيه احياء، يبقى تربة. صحيح، يبقى تربة، يبقى سجن. انا شايف حاجات كتير مخبياها عني. قولي كل حاجة. فضفضي. يا خبر، يا خبر ابيض، انا سامع صوت حد. يلا خلص شغلك اول ما احسن يزعلوك. اسمعي، انت بتباتي هنا في البيت ده؟ ايوه. ليه؟ خلاص انا هجيلك الليله ونكمل كل كلامنا الليله بالليل. يا خبر ابيض، اوعى تيجي هنا لحسن، دول لو شافوك يموتوك. ما حدش هيشوفني غيرك انت. امال هتخش البيت ازاي؟ دول الزباب مقفلين ب30 قفل و30 مفتاح. انا ماليش دعوه لا بالابواب ولا بالشبابيك. امال هتخش منين؟ اسمعي، انا هطلع فوق السطوح وحنزل من المدخنه دي واجي على هنا. يا خبر، تنزل من المدخنه لحسن يكون الفرن والح تتحرق. ما تخافيش، ده انا اللي والح، ده انا اللي مشعور، ده انا اللي ملهلب. اسمعي، الليله بالليل تستنيني جنب الفرن جنب النار جنب جهنم الحمراء. يا شبشق الحقني يا شبشق، انت فين يا شبشق؟ شبشق جوه الفريجيدير. انا هنا اهو. هنا فين؟ كنت يا هفا صوت لك بالنجل عريفة على اخيك. انت بقى بطانية بطانية بطانية بطانية انت كنت بتعمل ايه؟ طلع من جوه التلاجة واكل ومحمل كمان. طلع في فلو روح يا انا خد حتة جمع مش وقت دلوقتي. السلام عليكم. وخدوا بعضهم وخرجوا وليلى لا زالت في المطبخ. نزل المطبخ ووش كله مهبب طبعا من الدخان. انور مستنيك فوق. يا ايه ده؟ لا ده مين؟ لما ليلى زعقت سمعوا صوتها طبعا وجايين يشوفوا ايه في ايه، فثبتوا ورا الستارة في رشاية هدوم وعليها هدوم الطباخ، فهو استخبى وراها. صوت جاي من المطبخ. يلا المطبخ شفت لبس هدوم الطباخ وعمل نفسه وسفرجي معاهم وعمال يقابلهم بالحضن، هم ياخدوه الحضن وماشيين معاه ولا هم دارينين انهم كانوا بيدوروا على حرامي ولا حاجه. وبالطريقه دي طرقهم بره. انت عربي يا ادريس؟ لا ما نعرفوش. انت تعرفي يا عثمان؟ لا ما نعرفوش. انت تعرفي يا ابو عثمان؟ لا ما نعرفوش. يا خير يا خبر ابيض. انا بساعدك. انت ازاي تحس عليهم كافتهم بالشكل ده؟ ده انت جن بصراحه. لا دي حاجه بسيطه. انت عارفه شمشوم الجبار كانت قوته في ايه؟ كانت قوته في شعر. وانا قوتي في بقي. اتفضلي تعالي وياك. يلا تعالي. على فين بقى؟ تعالي بس على فوق اتحزمي خوتي. اتحزمي. حط انور. زاهد. ايوه. يلا عملي الفور. وربت ليلى من وسطها ودخلت جوه المدخنه ولص انور شدها من فوق السطوح. بس كتير يا انور عشان الخدامين اللي هنا حبيبي بيلعبوا رياضه وبياكلوا كويس. وليلى وصلت غير انت جاذب بالشكل ده وتعرض نفسك للخطر، علشان لو كان حد شافك فوق السطوح كان هيقولك بتعمل ايه هنا؟ كنت هقول له مستني الطيارة. ليه؟ هو كان سطوح بيتنا مطار؟ سطوح بيتكو مطار ومطبخ بيتكو مطار تاني. في مطبخ بيتكو طار قلبي وعلى سطوح بيتكو طار عقلي. تعرف لو ما كنتش شفتك الليلة كان زميلي شافش هيترقى. ازاي؟ لاني كنت هنتحر واموت وهو كان هياخد مطرحي. للدرجة دي؟ لكن ده احنا ما عرفناش بعض غير النهارده الصبح. وحبيتك النهارده الصبح وانشغلت بيك النهاردة الصبح وكان اجمل صبح النهاردة الصبح. لا ده انت جريء قوي. ليه؟ بحبك قوي كده من اول يوم، من اول كلمة، من اول نظرة، من اول ساعة. اصل الحب ده ملوش معادة زي الموت كمان. يا ساتر. ساعات الواحد يحب من كلمة، يحب من ابتسامة، يحب من نظرة. تعددت الاسباب والحب واحده. يا سلام. اتكلم. انا عمري ما سمحت الكلام الحلو ده قبل كده. وانا عمري ما شفت الجمال المدهش ده قبل كده. فانا متلخبط. فانا قلبي بيطب. وانا كمان قلبي بيطب. عن اذنك بقى انا نازلة. لا استني. انا مش ممكن اسيبك تمشي من هنا قبل ما توعيني. بايه؟ باننا نتقابل بكره. هنا؟ لا بره. لكن انا ما اقدرش اخرج بره ابدا. انا محبوس. مالكيش دعوة. انا اخلصك من 30 سجن جوه بعض. قولي لي ايوه. ان قلتي ايوه هتساعديني وان قلتي لا هتقتليني. هتقابليني؟ ايوه. ايه؟ تعال تعال اما انا اسالك. انزل على ايه؟ على اسانسير المصلحه عمود التليفون مستنيكي بره. لا انا الحمد لله. تنزلي لوحدك ازاي؟ انت بتشتغلي ايه؟ حراميه؟ ايه؟ ايه؟ تسيبي مين؟ يا نهار اسود خافيني والنبي يا سيد. تعالى اقعد ايدك. وعماله تدور على حته عشان تخبي نص شفشه. خبيني بوقي، خبيني بوقي. مش عارفه تخبيه فين؟ واخيرا نايمته على السرير وغطيته. وكانه ليلى نايم. يلا نام نام. سابته على السرير ونزلت هي من الشباك على عمود التليفون زي ما قال لها. توفيق دخل. الله ايش ما انت الكلام تعرف ليلى. الله ليلى انت نايمه ولا ايه؟ يا سلام حبيبتي يا ليلى. يا حبيبتي يا ليلى. يا حبيبتي يا ليلى. لا يا سلام اكيد اتسخر سخر غريب خالص. لسه شفت نايم خالص رايح في النوم ومتغطي طبعا. وتوفيق مش عارف انه هو لسه شفت وفكر ان ليلى عمال يحضنه ويبوس فيه. يلا انت وانا اتنين سوا. انت وانا اتنين سوا. انت وانا مع بعضنا مش اي رايحين فين. والغدنا ساعة او كان هتكون في يوم جسرين. انت وانا مع بعضنا مش اي رايحين فين. والغدنا ساعة او كان هتكون في يوم جسرين. المهم دلوقتي تشغلي سنجلي هنسميك تحت العشاء ميت من جوه. عشان تكلمني خايف الموتوسيكل يا مدرجي. حاضر يا خال. ويا جدعان ازاي لسه على التلفاز زي وشي ده مع عبد ايه خبطني. النهارده ابن عمي كان بيزور السيده زينب، تعرف فاتك شافني هنا مين وزيته؟ لا عمه خاله ابوه برضه لا. امال مين فاهمني؟ شاف الست ليلى النهارده بعد الظهر. انت مخرب شافوا معاه واحد اتقتل. انت كمان انت راجل، انت مش شايفه بعينك دول هم لقينا فرصه طول النهار. ايوه انا شايفه، لكن ابن عمي حلف لي في الدين يمين اني شافه بسحبه ولحمه في ميدان السيده زينب. وابن عمك ده بطل شرب البوظه. دي كان انت ما كسبتش. اللي هو بطل شرب اي حاجه. يا سعادة البيت كان معاها واحدة زندي. ما بيعملوا ايه؟ راكبين موتوسيكل. راكبين موتوسيكل. موتو ايه؟ سيكل. وكان معاها واحدة زندي؟ ايوه. وراكبين موتوسيكل؟ ايوه. حاجة غريبة خالص. هي غريبة وبس. دي مصيبة سودة. أنا وسعادة البيت هيعرف إن الست ليلى خرجت من البيت. يا ساتر يا ربي يا ساتر. وكان الساعة كام؟ كانت الساعة 5 تقريبا ودخلوا التريسر وإيديهم في إيدين بعض. يا تو ايه؟ التريسر الحلو اتفرج على روايتي انتصار الحب. ايه يا ليلى؟ ما كملتليش حكايه الحلم. عملت ايه مع اخينا بتاع الموتوسيكل؟ بتاع الموتوسيكل؟ اه بتاع الموتوسيكل. يا سلام يا خال يا سلام، ده كان يجري بيا يجري بيا يجري بيا لحد ما وصلني في حته كده زي ما تقول ميدان السيده زينب. تمام يا خال، ميدان السيده زينب ورحنا داخلين. يا ترى الحلم؟ الله، هو جرى ايه يا خال؟ انت كنت بتحلم معايا ولا ايه؟ اتفرجتم على روايه انتصار الحب؟ يا ليلى انا عرفت كل حاجه. قولي لي يا ليلى، ايه الموضوع؟ ايه الاشياء الجامده اللي مخبيها عن والدك؟ لا مفيش حاجه ابدا جوه قلبك، مفيش حتى اخو. لا انا متاكد انك مخبيه في قلبك شر خطير جدا. صدقني يا خالي مفيش في قلبي اي شر. لا لا لا لا انا مفيش في الحياه ما تخبش ابدا. ليه يا بنتي تكذبي؟ يبين عليك واقع خالص. انت عايز الحق يا خالد. ولا شيء غير الحق. انا فعلا واقع. حلو قوي. واقع فين بقى؟ في واحد شاب يعني؟ طبعا شاب يا خالد، ام الحسن. الله الله الله، ادي عقدة العقد المعقدة تحقيقا. يعني شاب حاول تقولي ان الحب عرف طريق قلبك وخبط على الباب وفتحت لي الباب ودخل عبيده. ايوه. اهلا وسهلا. هي يعني انت كده اللي وقعت بيها يا ستي؟ تليفون. تليفون حي. تليفون لطيف. تليفون جميل. تليفون؟ انت بتحب تليفون؟ لا بني ادم. بني ادم اسمه تليفون؟ لا بيشتغل في التليفونات. هو مين في التليفونات؟ مركز مهم يعني؟ مش بطال. يعني بيشتغل ايه؟ وظيفته ايه؟ رئيس اداره؟ لا تحت شويه. وكيل اداره بقى؟ لا يعني تحت كمان. يبقى بقى مفتش؟ لا تحت شويه. لازم بقى مهندس؟ تحت تحت. تحت تحت. طب انت هتغير الهدوم بقى وبتغير خط؟ لا يا خالد ده بيشتغل عامل. عامل كده عامل؟ ايوه عامل. استني استني استني، يكونش الواد اللي جه يصلح التليفون هنا من كام يوم؟ ايوه هو ده اسم القصة. عامل ما علينا، انا هقول لك على سر خطير ما كانش لازم تعرفه، سر يتوقف عليه مستقبل حياتك كله. سر ايه؟ قول لي اهلا طمني. انت ما تقدريش تحبني وما تقدريش تتجوزي. ليه؟ أنا مش بنت زي كل البنات، وإنسانة عندي إحساس. إنسانة وبنت زي رئيس البنات؟ نعم، لكن في مانع خطير جدا يمنعك من الحب والجواز. إيه هو المانع ده؟ أنا بنت مين فاهمني؟ الوقت. أنا بنت الوقت. لا لا لا يا أخي، مش كده. الحكاية إن جد شوكت باشا أوقف عليه في جميع أقلام وأملام. يعني إيه ممكن الوريثة الشرعية الوحيدة له بعد ما يسيب الدنيا دي؟ لا ده شر عليه. بس طولي بالك، الوقفية دي فيها شر. الشرط هو يمنعك من التنسي إراق واحد إذا جوزتي واحد على غير رغبته. يا خبر! أهو ده اللي حصل. يبقى بقى بعد الشر عليه ولا الله ينكد عليه؟ لكن ليه جد يعمل فيا كده؟ ده جن، ده حرام. مفيش فايدة في الكلام دلوقتي. بقى علشان كده قبل ما يسافر الحجاز قعد يحذرني من الخروج ومقابلة الناس وصور خمري شايف فيه وعفني. مظبوط. عقدة نفسية كتبها المفهومة أمك. أمي؟ الله يرحمها بقى ويحفظها. لكن انا ما شفتش امي. ما شفتهاش بسبب المأساة اللي حصلت لها. اي مأساة؟ ما مفهوم والدتك ما تتعيش بقى. كانت اتجوزت شاب بسيط فقير على غير ورثة العائلة. جدك لما عرف سوى دي حاربها لحد ما فرق بينها وبين جوزها. لكن المسكينة كانت بتحب حب شديد خالص. فضلت انها تنتحر بعد ما والدتك دي يموت ويوم هتكونها تعيش بعيد عن الراجل اللي حبته، الراجل اللي اتجوزته. هذه سبب الاحتياطات الشديدة اللي واخدها جدك حواليكي. وانه خايف لا يحصل لك نفس الفرص المعطل اللي وجدك وتتكرر عن المأساة مرة تانية. لكن يجي المأساة تتكرر مرة تانية يا خال. إزاي؟ كده لأني أنا بحب الشاب اللي قلت عليه ولا يمكن أقدر أعيش في الدنيا دي من غيره أبدا. لا يا طيب إنه مصطلع الله المرض الله إحنا نحب خلال وراثك وما أخذ نقول كده بدي بشب مصطلع على السعودة وعلم أبدا أبدا يا خلال يا حتى ما عرفت من العلوم كنا نسمي ماء المخزامة بسيطة بس كده إنت بعرف جديد وزيني كمان وإدل إنه يتجوز مع العلم إنه إنت خزامة بسيطة أيه الله الله أنا في علاقة كلا أخوه ولا تشوفه أتفاهم معاه ممكن أنا بحب بكرة عايزين على غدا عندي أقول لي عرفني ده أنت حد كده معاك يعني يا أخي معاك الوقت لأن مع الوقت أنا مبسوط أنا خير لا حد على أخي أخي أخي الحق يا أستاذ العز عالم في الغاب لبيت البشر على فين على مكة المكرمة وكل فيه بيكلم وكيل الدائرة وبيقول له اللي حصل كذا وكذا وكذا ولازم تبلغ الباشا في الحجاز الحكاية اللي حصل ديت. اه يا بيت وقف على عروسه احنا نفهم فينا في وقت مناسب ولا ايه؟ يا اسطى احنا وسخنا يا بنقول اللي هدية بالقمر المطعم يا ترى بطل الوقت دي عرضه صح يا سنين يا مؤاخذة يا حضرتك اتفضل معانا اصل احنا النهاردة عندنا غسيل يا خلاص الله لمين دخلت حضرتك انا حضرتي ايه ولا حاجه اتفضل اقعد الموقف كان غريب قوي لان كان ملابس بلدي عنده العروسه تبين عليه هو الله ما بقول لك انا بيحبها وبيموت فيها يا خبر ابيض ده لو كان كده انا هخرب بيته كان اتخوف ده خالي خالي لا يا شيخ خالي شرخ مين ده اللي هزقنا عندكم اللي انت بتشتغل عنده لا ابدا ده كان لابس دي كده وكده بعد ما سافر الدراسة لبس هدوم وعمل بيها ام على رأي الناس الغاب القط ايه بعد انسان اتفضل يا انت مطرح ما يسر يمري ودي الصعب ده كله صعب يا وزارة تعبك راحة اتفضل اتفضل عقبال ما نشرب كده شربات فرح ولادة والله انا ما عنديش ولادة ليه هزمت حضرتك مش متجوزة الله يرحمها كنت متجوزها وماتت يا عيني يعني انت حضرتك دلوقتي ارملة زي ما تقولي كده كده معلش يا اخويا تعيش وتدور غيرها اتفضل اتفضل يا فرحة قلبي الله انت مش عايزة تدوقي الشربات بتاعنا ولا ايه يا سلام يا فندم بكل ما نريد هو متشكر حبيبتي يا ستي يا اخويا يا اسطى ابونا بتعبت عليا من ساعة ما قلت لي انك ارملة ايه ده يو شربات ورد يا واد شربات ورد ده مرد ورد ما هو اصله بيت من الازازه طواد وانا خلصنا احط لك عليه ميه ليه هو احنا بوخلة اربع يا اخويا اربع اربع ايه ما اقدرش اربع ده مرد ورد ده اديني بقى رغيف عيش عشان اغمس بيه رغيف طاولة عيس عينيا يا شربات ما شاء الله شيء جميل شيء حلو وسطش وسطحاب الله هو يا فندم اما قليل انا واحد منهم وانت عارف ليه كده هو معلش يا ابو تيفا حقك عليا حقك عليا صريخ يا ديب يا وقح يا قليل الادب انا عندك من الفرد ده انتقام ايه انت بص ليلى انا عمزه تخرج بص ليلى بابا توفيق انا طالب القرب منك في ليلى كده ايوه كده وانا طالب القرب منك فوق تحلويات انا موافق وانا موافق بدون قيد ولا شرط طب امتى خدت الكتاب بكره طب ولا ما يكونش اللي غلطه بخير وجوازي عاجله لا انا موافق زي ما قال نقطه توفيق بكره كتاب بتشادي على ليلى بكره كتاب بتشادي على حلويات الباشا وصل ووجد المنزل اه يا محسنين يا نصابين يا خطفين بلد افلاككم فعليهم يا انت الالم انت فاكره ان مفيش اهل يحكموكي وتصرفتك انجرني قدامي استنى هنا انت باي حق تمد ايدك عليا اخرف يا كلب اوعى تقول لي مجد انت مين علشان تتجوز ليلى حفيده شوكه باشا السنجدار ابن عاصم باشا ازاي تسمح لنفسك انك تخدع بنت بريئه زي دي وتضحك على عقلها علشان تتجوزها وتاخد اموالها واموال عيلتها اظن ما في داعي لذلك احساس الناس بس اخرس انت يا طرفور يا اراجوز بدل ما تحافظ عليها تقوم تشجعها على الجواز وقله الادب وتخليها تقع في ايدين المحسنين دول لكن انا هبرر بينهم. انا هخلي النيابه تحقق في النصب والاحتيال اللي حصل ده. يا سعاده زكا انت هنا في بيتنا واحنا ناس بلدي، مهما تهجمت علينا ما نقدرش نرد عليك. انت طيف وطيف مكروم. انا ما اسمحش لنفسي ارد على واحد زيك. البوليس هيعرف شغل معاك. ابليس عثمان خدوا البنت المجرمه دي من هنا دلوقتي. حاضر يا ست البلد. اوعى تبني اوعى تبني. وكنت علمك يا سعاده باشا ان انا هدافع عن مراتي لاخر لمحه من حياتي. دي مراتي امام الله وامام الناس وامام القانون. ادافع عنها قدام المحكمه. حرام عليك يا راجل يا اخي، ده انت عرفت بفرح مخزنك خسرت 2000 جنيه تتكسر رقبتك على صدرك. ابعدي عني. روح يا شيخ. توفيق عندي يا سعاده باشا. قدامي اتحرك راجل شرم برم. احب اعرفك بنفسي اولا. انا محمد رفعت محامي سعاده شوكت باشا. اتشرفنا يا سعاده. انا جبتك هنا علشان انبهك النقطه مهمه جدا. انت ارتكبت غلطه كبيره قوي في حق ليلى غانم وحق نفسك. يا سعاده ايه؟ انا اتجوزتها بالحلال. اتجوزتها بعد ما حبينا بعض حب شريف. ما هي دي الغلطه. هي دي الغلطه يا يا يا يا يا انور افندي. هي دي الغلطه. ازاي تتجوز واحده مش من درجتك؟ مفيش بينك وبينها اي تكافؤ او انسجام. لا في الحسب والنسب ولا في الثروة. ده شيء يتنافى مع قانون المجتمع. المجتمع اللي يفرق بين قلبين بيحبوا بعض يتعاهدوا سوا على الخير والشر يبقى مجتمع ظالم، مجتمع قاسي، مجتمع مادي بيفضل المادة على الأمور الشريفة. ايه رأيك يا بطل؟ انا بإمكاني اجيب لك منهم 1000 جنيه. ما بلاش 2000. ما يمكنيش. بإمكاني اخليهم 3. ايه رأيك؟ يا سعادتك ايه؟ دي مسألة متعلقة بقلبي وانا يستحيل اقبل اني انزل قلبي في المزاد. يا استاذ انور انا نصحتك كتير وقد اعذر من انذر، لكن تاكد انك هتندم جدا لو ما طلقتش ليلى هانم حالا. انا مستعد اطلعها ان انا بشرط واحد. ايه هو؟ اذا كانت هي نفسها تقول لي انا مش عاوزاك. بس كده انا هخليها حالا تقول لك انها مش عاوزاك. الو ابليس انا رفعت المحامي اديني ساعه الباشا. ايوه ايوه يا استاذ كده. طيب سيب لي الموضوع ده انا اتصرف. وانتهت المكالمة بين الباشا وبين انت لازم تقولي له مش عاوزك. لازم يطلقك قبل المسألة بتوصل للمحاكم وتحصل فضيحة وتنشر في الجرائد وتبقى ترسل على كل انسان. تمام مظبوط. ما قدرتش يا جد. انت زي اللي جايب لي سكينة وبتقول لي قطعي قلبك. قطعيه علشان خاطر جدك. تمام مظبوط. لو كان قلبي الواحد هو اللي هيتقطع يا جد كنت نفس الكلام، لكن قلبه هو كمان قلب انور هيتقطع زي قلبي. ايه ده حرام يا جد حرام. تمام مظبوط. اسكت انت حرام يا فندم. يا خساره تربيتي فيكي. ما كنتش اتصور ابدا انه هيجي يوم تبهدلي فيه اسم العيله وتضحكي علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. نودي وشنا فيه من الناس لما يعرفهم ان ليلى حفيده شوكه باشا سليمه البيوتات بنت الزواج اتجوزت حته عالم بسيط. تمام مظبوط. اسكت انت حرام يا فندم. أنا عارفة إنه عامل بسيط، لكن حبه وأخلاقه وإخلاصه ليا خلوه في نظري أعظم راجل في الدنيا. تمام، مظبوط، اسكت أنت، حاضر. أنا عارفة إنه عامل بسيط، لكن حبه وأخلاقه وإخلاصه ليا خلوه في نظري أعظم راجل في الدنيا. تمام، مظبوط، اسكت أنت، حاضر. لا يا هانم، ده هيبيعك بألف جنيه بس. كتير إيه؟ بقول إن الملاك اللي نزل من السما واتجوزك طالب مني 1000 جنيه علشان يطلقك. تمام مظبوط. امسك انت. لكن ده مش معقول الكلام ده. دي الحقيقه يا ليلى. اشتري كرامتك وكرامه عيلتك. قولي له في وشه انك مش عاوزاه وانك انخدعت فيه. قولي له انك مش عايزه تقعدي معاه. ده بيحبك عشان كرهتك بس. تمام مظبوط. امسك انت. قلنا انا مستعد اقول له الكلام ده لكن على شرط واحد. ايه هو؟ اذا كان هو شخصيا يقول لي انه بيحبني عشان فلوسي. ادخل يا سيد الباشا. مش كأن وقعتني بالسن سعادة. طيب انا جاي حالا. قول ينتظرني في المكتب سعادة. وغير ايوه يا سني. سيبني عليه بقى. انا هكلمه انا هقنعه انا هخليه يطلعها في الهوا. تعالى تعالى بحبني يا مسيدي. تعالى بحبني يا مسيدي. تعالى اسمع الباشا بعتك عشان يعدلك ويخليك تطلق لينا. اوعى يا بوشك اوعى تتراجع. اتمسك بمراتك الى اخر لحظه حياتك. انت فاهم؟ حاضر. انت عارف انا بعت لك علشان ايه؟ وسعادتك عارف رأسي حيكون ايه؟ انت باين عليك مغرور جدا يا ولد. انت مين علشان تكلم شوكة باشا باللهجة دي؟ انا ما كنتش اتصور انك قليل الادب للدرجة دي. لك عبد باشا انا بدأت عن حقوقي، بدأت عن قلبي اللي سعادتك مش عارف تعترف بيه. انا مش جايبك هنا عشان تكلمني عن قلبك، انا جايبك علشان اقول لك كلمة واحدة طلعها من رابع المستحيلات اللي طلعها. دي مراتي يا ناس، دي مراتي، انا بحبها بحبها. اسكت اسكت اسكت اسكت، روح دمك يا سيدي، روح دمك. تعال معايا، تعال معايا بور. اسمع يا انور افندم، ما دمت صرحتني بحبك العنيف لليلى فانا مضطر اصرحك باشياء ما كنتش احب اقولها لك. انت والدك ليلى ماتت وسابتها لي عمرها يومين اثنين بس، فربتها لغايه ما كبرت وبقت شابه وانا حاططها في عينيا دول. ما حرمتهاش من حاجه ابدا، متعتها بكل متاع الدنيا، حياتها كلها نعيم في نعيم، وحياتها معايا هتكون نعيم في نعيم برضه. لا يا انور احمد، ليلى لو فضلت زوجتك هتحرم من النعيم ده كله. ليه؟ لاني هطردها من البيت واتفرى منها واحرمها من المراه. وانت ما تاخدنيش شاب فقير ما تقدرش تعوضها العيشه اللي اتعودت عليها. هي دلوقتي مندفعه في طيار حبك، مش عامله حساب للمستقبل. المستقبل بيد الله يا سعاده الباشا، ونعم بالله يا ريت. لكن بكره لما تفتح عينيها وتشعر بالبؤس والحرمان هتكرهك وتعتبرك عدو لها، لانك انت اللي وصلتها للشقاء اللي هي فيه. حياتكم هتبقى جحيم، حبكم هيتبخر ويتلاشى، عيشتكم هتبقى عذاب في عذاب. فاكر انا بحبها يا سعاده الباشا؟ بحبها كويس. لا دمت بتحبها ازاي ترضى انها تتعذب؟ ازاي ترضى انها تروح؟ ازاي ترضى انها تتخدم؟ فاكر ما تجاوبش قبل ما تراجع ضميرك يا انور افندي. ما تضيعش مستقبل ليلى، ما تهدمش حياتها، حرام عليك يا ابني، حرام عليك. بعد الكلام اللي بيقوله سعادتك وانها واخدة على النعيم والخير الكتير، فانا شايف انها حقيقي مش هتتهنى معايا. انا راجل على قد حالي، بكتب عيشي بعرق جبيني، اللقمة اللي كان هيرزقني بيها ربنا كلنا هنقسمها سوا. يا سعادة الباشا انا افضل سعادة ليلى على سعادتي انا. اذا كان وجودي معاها هيسبب لها العذاب، احرموني منها، ابعدوني عنها. انا مستعد اني اتحمل عذاب الدنيا كلها في سبيل هناها وراحتها. اشكرك يا انور افندي، انت انسان نبيل. اهو ده الحب الحقيقي، اهو ده الحب المجرد من كل غايه من كل غرض. بس لي عندك طلب واحد. انا تحت امرك يا سعاده الباشا، انا عاوزك تقسى على نفسك شويه وتتظاهر امامها انك ما بتفرحهاش. عاوزك تخليها تشعر انك ما بتشدهاش عشان ما تفكرش فيك تاني، وتاكد ان بعد مده بسيطه هتنسى كل شيء. السلام عليكم. انور انور انور حبيبي، خدني من هنا، خدني من جهه من انا فيه. انا مراتك اللي بتحبك. طولي بالك شويه يا مدموزيل. سيدي ايه؟ اصلي سمعت شويه كلام دلوقتي ما عجبونيش ابدا. كلام ايه اللي سمعته؟ سمعت انهم هيحرموك من مراتي، هتبقي فقيره زي حالاتي. مراتي ايه وكلام فارغ ايه؟ ده نفضل ان اعيش معاك وان شاء الله ناكل دقه سوا. دقه؟ هاو ده انا زهقان من الدقه، جاي حضرتك تقولي لي دقه دلوقتي؟ الله انور، هو جرى ايه يا حبيبي؟ لا اشطبي يا انور، ده من دماغك خالص. البس ايه قاعد يصنط عليه من بره؟ انور حبيبي انور، ما تنيجي او تهرب مني، ماني مسكينه، ماليش اي ذنب غير اني حبيتك واخلصت لك. حرم عليك تظلم وتظلم قلبي بالشكل الفظيع ده. رد عليا، رد عليا، اتكلم اتكلم يا عبيد، اتكلم وقول على كل حاجه. ده انا بحبك، ده انا بعبدك ارجاك، وكنت دايما اعلم من ايدك على فين كويس. ده انا امبارح سمعت من ده ولا من ده. اوعى تغلط بالغلطه الفظيعه دي، اوعى تخلي حد يضحك عليك وياخد من الناس يا عبيد. الباشا توفيق بيت كان بره، هم قاعدين مختلفوا عليهم. انا يضربوا بسبعة ولا واحدة. علشان ايه؟ ما يكملوش بعض. لانهم مش من طاقة بعض. في فرق كبير بينها وبينه. ايه هو الفرق ده؟ مش الفلوس؟ يا راجل فوق عقلك وحاسب نفسك. ده انت مصلي زرت النبي وحجيت بيت الله. انت لما وقفت على جبل عرفات واحرمت كان في فرق بينك وبين اي واحد من عباد الله اللي حرمه جنبك؟ طبعا لا. الكل عند الله سواء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. قل له افهمه. انا سايب لك البنت حاسه هخرج من ورا الستار الحديد اللي حاططها وراها. انت عايز مني ايه؟ فلوسك؟ ادي فلوسك. اتفضل. هدومك؟ ادي هدومك اهي. اتفضل. ادي هدومك اهي. ادي هدومك اهي. اهي سيبني يا استاذ. سيبني. انسى ان لك اخ في الدنيا فلوس. انت جبار وتغير الفكر هو. انا استحيل اعيش معك. اختفي على دمك والبس هدومك. شايف يا استاذ رفعت؟ شايف؟ في الحقيقه يا باشا انت زودتها حبتين. انت دلوقتي عايش في عصر غير العصر بتاعك اللي فات وانتهى. واذا كنت مصمم على افكارك الرجعيه دي فارجوك تعتبرني منسحب من القضيه دي وشوفك محامي تاني. استاذ رفعت برافو برافو يا استاذ برافو. وانا كمان اعتبرني منسحب وجيب لك اخي تاني. يلا يا استاذ يلا يلا انسى التعبان انت وهو خالي. انور المحامي الاثنين انسحبوا والباشا بقى وحيد لوحده كلهم في صف وهو لوحده في صف تاني. عرفت الحقيقه يا جدع. عرفت انك خايف على فلوسك واموالك. اطمن انا مش عايزه منك حاجه ابدا. انا هخرج من البيت ده بالبيت تاني اللي عليا. مش عايزه قرش واحد منك. انت تقدر تحرمني من ثروتك زي ما انت عايز لكن مش هتقدر تحرمني من سعادتي. مستحيل اضحي قلبي وهنايا علشان مجوهراتك وفلوسك. برافو عليك برافو عليك برافو برافو. يلا بينا يلا يلا بينا يا فندم. حاضر يلا يا استاذ. استنى عندك. ده انا هحاسب لهم. ده انا هغرف لهم. لا انا اللي هغرف لهم. وكانت هذه هي النهاية السعيدة وهي زواج أنور بليلى. بهذه النهاية السعيدة تنتهي أحداث فيلم ليلى بنت الأكابر والذي قدمناه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالمن والخير والبركات. لكم أرق تحياتي وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية. راديو كلمة سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة ختمة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الليالي معكم الليلة منى غانم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة من سهرات ثمار الليالي. الليلة نحن على موعد مع شخصية شديدة التميز، كاتب ومؤلف مبدع تظل إبداعاته شاهدة على أكثر من عصر وأكثر من تحول، بل هو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما التلفزيونية، وأعماله هي الأهم والأكثر متابعة بين مسلسلاتنا والدراما المصرية والعربية. نقول أنا وانت وبابا في المشمش، ولا الشهد والدموع، ولا ليالي الحلمية، ولا المصراوية، الراية البيضة، أبو العلا البشري، عصفور النار، ضمير أبلة حكمة، أرابيسك، حاجات كتير أنا تعبت من إوالة الأسامي. أهلا وأتشرف بلقاء حضرتك الأستاذ أسامة أنور عكاشة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين جميعا. الأستاذ أسامة أنور عكاشة، وسط طوفان المسلسلات والدراما التي نشاهدها على شاشة التلفزيون، يظل اسم أسامة أنور عكاشة علامة جودة حقيقية وتميز على كل مسلسل نراه. والحقيقة الإنسان مدام متمسك بمبدأ وحريص على أنه يقدم للناس ما لا يضيع وقتهم وممكن يسري وجدانهم ويكشف لهم طريق، هل ده طريق صعب على من يختاره ان يتحمل كل المهاترات والسفاسف اللي موجودة ويحاول يفضل هو صح، ما يتعديش بعدوى التفاهة والسطحية اللي بقت هي العملة الرائجة في هذا الوقت. فاحنا كالقابضين على الجمر وعلينا ان نواصل طريقنا ايا كانت العقبات. لو نبدأ من زمان شوية، من كلية الآداب، وحضرتك خريج كلية الآداب قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية، يا ترى هل ده السبب وراء هذه العبقرية في تحليل الشخصيات ونماذج المجتمع وتشريح المجتمع المصري كما نرى في أعماله؟ قطعا لها دخل. المفروض الكاتب بيبقى زي النشافة، بيطبع كل ما يمر عليه بينطبع في ذهنه. ومن اهم الدراسات الحقيقة اللي فادتني درست في قسم اجتماع وعلم النفس، ان قسم الاجتماع خلاني ادرس ايه معنى الظاهرة الاجتماعية ومعنى النظام الاجتماعي. فكبال حضرتك علم النفس علمني ازاي ابص في النفس البشرية وايه القوانين اللي بتحكم المرض النفسي والصحة النفسية. هو ده طبعا له دخل كبير باستخدام الكاتب لادواته وبمدى قدرته على يعني اقناع الناس بما يقول لما ترسم الشخصية صح ولما تهتم بالظرف الاجتماعي والاليات اللي بتحرك حركة المجتمع في وقت معين بتبقى هنا ايه انت اجدتي عملك. فلا شك ان انا استفدت من دراسة الاكاديمية استفادة كبيرة. الحقيقة مرة قريت على لسان حضرتك جملة جميلة قوي بتقول مهنتي هي هوايتي. قد ايه ده شيء ممتع حقيقي ان الانسان يمتهن مهنة تعتبر هواية. دي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. احنا لما يتصادف ان تكون هواية الانسان هي عمله او هي المهنة التي يمارسها فبيبقى يعني عايز ايه اكتر من كده. نعمة بالتأكيد وبتساعده وبتخليه متوازن نفسيا بلا شك. الأستاذ أسامة أنور عكاشة، منذ بدأت تكتب ومنذ أن اشتهرت أعمال حضرتك ونراك تكتب عن الهوية التي أصبحت غير قادرة على صد الاختراق، تكتب عن مافيا الفساد، عن مشاكل مجتمعنا، يعني أنا بقول نقول إن السلف وما زال النيل يجري، بقول وما زال نهر عطائك وأفكارك يجري. عايزة أتوقف عند بعض المحطات. مش قادرة أنت أنا وإنت وبابا في المشمش، مش قادرة أنت كلمات حضرتك لما بيقولوا لما أنا أجري ووداد تجري ويوسف يجري مين يستجري ويفضل واقف. يعني حضرتك بفتكر الكلام ده كل قضية فساد بشوفها، لأنه حقيقة أو يمكن خرج مني بحرقة، يعني بحرقة اللي ملسوع بسخونة الفساد اللي موجود. فبيبقى إيه ربنا بيفتح له الفرصة ان هو يتلمس او يحط ايده على موطن الداء وعلى الجرح. ف فهو دي هي مسألة في الأول وفي الآخر كيف تكون صادقة مع نفسك ومع المتلقي. والمسلسل ده كان حالة خاصة جدا يا أستاذ أسامة، يمكن مش متكررة، ما شفناهاش تاني. ده حقيقي، لأن أنا عملت فيه تجربة فنية اللي هي تحويل المشاهد الممثلة إلى مشاهد مغناة في الريستاتيف. يعني دي كانت التجربة الأولى من نوعها، هي اتعملت في السينما قبل كده في أفلام أمريكية زي ماي فير ليدي مثلا أو صوت الموسيقى، إنما في مصر ما اتعملتش لا في السينما ولا في التلفزيون. وأعتقد إنها كانت تجربة بالنسبة لي إيجابية جدا وحبيتها. دراما أسامة أنور عكاشة الحقيقة إنها بتصلح لأزمنة كتيرة. يعني أبو ليلى البشري كتبت من أكتر من 20 سنة، ولسه لحد وقتي لما بنشوفها بنشوف فيها الواقع بتاعنا، الفساد، الرشوة، اللامبالاة، القضية مثلا فساد التعليم، دروس الخصوصية. حضرتك إزاي يعني عايز أقولك مش شايف إن مشاكلنا هتتحل يا أستاذ أسامة؟ يعني هو ده أقوى، هو شيء مفيش شيء ملوش حل، والحلول مطروحة أمام الجميع، بس مين يعلق الجرس في رقبة الأرض؟ مين يقدم ويبدأ؟ هي دي مشكلتنا. احنا عارفين الداء كويس ومشخصينه كويس، انما عند المحاولة لدرء الخطر بنقف جميعا نتفرج، ودي مأساة حقيقية. يعني حضرتك مرة قلت جملة جميلة جدا، قلت انا استمتعت بكل اعمالي إلا أنني في الراية البيضة وأرابيسك وزيزينيا احترمت نفسي. يعني بصراحة قد إيه كل ده كل دي المشاعر دي تطلع من حضرتك قدام هذه الأعمال. هو بتبقى في أنت عارفة أعمال قريبة قوي من نفسك، بتحس إنك فيها كويسة، وإنك أنت جبتي يعني خلاصة المسائل. فالراية البيضة وزيزينيا وأرابيسك كانت من النوعية دي، النوعية اللي انت ايه يعني ايه عصرتي روحك وتجربتك فيها، فبالتالي بيبقى لها معزة خاصة عندك. ولما اقول انا بحترم نفسي، انا عادة لازم احترم المشاهد والمتلقي، وده طريق لاحترام نفسي. اذا احترمت المتلقي فدي اسرع طريقة لاحترام الذات. يعني اما حس المتلقي يحس انك انت ما ضيعتيش وقته، ما ضحكتيش عليه، ما دجلتيش عليه، هنا ده بيبقى احترام المشاهد جزء من احترامك لنفسك. والله يا استاذ اسامه انا كتير جدا بفتكر نداء الى الجالسين على رصيف فيلا الدكتور ابو الغار، مش عارفه ليه ساعات كتيره قوي بشوف قدام عينيا بلدوزر فضل معداوي. فعلا بلدوزر فضل معداوي لا زال يعمل بنشاط وعلى كافة الأصعدة وفي كل الاتجاهات. يعني للأسف شديد ما انتصرناش في المعركة دي، وقلائل يتصدوا وكثيرين يفقدوا معالم الطريق. إنما لا زال خطر فضل معداوي وخطر البلدوزر بتاعها بيهدد الذوق المصري في الصميم، وبيهدد ما قيل عن ان شعب مصر شعب متذوق للجمال. كان في مثل قديم يقول لك الذوق ما خرجش من مصر. طب ودلوقتي نقول ايه بقى؟ مثل نقول ايه يا استاذ اسامه؟ لا والله الامثال الموجعه كثيره. خدت بالك؟ بس انا مش عايز اقلب المواجع على الساده المستمعين. يعني فيه نوع من او حاله من حالات اللامبالاه او التبلد. خدت بالك؟ ما حدش عايز يتحرك. على فكرة حضرتك فكرتني بكلمة ما حدش بحاجة، شعار وبلقاه مكتوب من اول العربيات التاكسي للميكروباصات للتوك توك لجدران الحيطان. ما حدش عارف حاجة، ما حدش فاهم حاجة، مش نفسي حد يفهمهولي. هو للأسف الشديد فيه نوع من الفوضى ضارب اطنابه في ارجاء الوطن كله على كافة الأصعدة. يعني التعليم ازمة ومشكلة خطيرة جدا، البطالة أزمة خطيرة جدا، الغلاء والاقتصاد المعتمد على الغير بلاء آخر، الثقافة الفنون اللي وصل بعضها إلى حالة من الابتزال والتفاهة بتؤدي إلى تسطيح وجدان وعقول الناس. كل دي مشاكل مطروحة على الساحة وما تبقيش عارفة تحجلها منين ولا منين، هتصلحها إيه الأول؟ طب ايه الاهم في المهم؟ تبص تلاقي ان المساله منظومه كلها لازم تبقى مع بعضها، لازم التغيير يبقى كله مع بعضه. واهم ركن من اركان التغيير ده ان المصريين يتحركوا. يقدر يقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله. استاذ اسامه، انا رعكاشه اخر ما امتعتنا بيه كان في رمضان 2009 الماضي مباشره، كان مسلسل المصراويه الجزء الثاني. حضرتك فعلا قد كده استمتعت بتجربه المصراويه واحد واثنين؟ بلا شك. يعني انا اولا انا لا اكتب الا اذا احسست بالامتلاء من موضوع معين، احسست بان ايه المساله تجربه استوت جوايا وحان حين خروجها بالظبط كده. فبالتاكيد بستمتع وانا بكتب، لان بكتب ما احسه وما افكر فيه. والحمد لله لغايه النهارده عمري ما اعتمدت على الصنعه او التكنيك قد ما اعتمدت على الكلمه الصادقه المباشره. خدت حضرتك؟ في اعمال ممكن واحد يعمل فيها ما يسمى بالرياضه الذهنيه، انه يتفلسف على الناس، انه هو يحاول يعمل الفانتازيا او مش عارف ايه، بس في موضوعات ما لا تصلح لهذا ولا تقل. يعني زي ايه حضرتك من اعمالك؟ يعني انا اقول لحضرتك حاجه، ما يعني انا وانت وبابا مش في فانتازيا. هو وقت ما اتذاع اول مره ما كان نجحش، وكان في اعتراضات كتير، الناس كتير عليه، عرفوا قيمته بعد كده لما اعيد اذاعته مره واثنين وثلاثه. فيه مثلا مسلسل كان اسمه الثعلب فات، لما الثعلب الاستاذ محمود مرسي والفنان يحيى الفخراني، ده برضه ما لمسش وتر عند الناس. فاذا في خطوره من انك انت تتعالي على الناس او تلعبي عليهم لعب الذكاء، لازم تنزلي لهم وتبقي بسيطه بساطتهم هم. رمضان اللي فات لما الدراما فيه او مسلسلات التلفزيون كانت ما بين 60 و80 مسلسل، اعتقد فوق قدره العقل البشري انه يتابع عشرها. يا ترى الاستاذ اسامه انور عكاشه تابع حاجه مع المصراويه؟ طبعا تابعت اهم ما عرض الى جانب المصراويه، وعجبني مسلسل شديد العصوبه والجمال اسمه هدوء نسبي. هدوء نسبي ده مسلسل حقيقي شيء محترم. وتابعت اعمال اخرى، بس للاسف مفيش عمل اداني الساتسفاكشن الرضا الكامل. لا يعني في اعمال تقدر تقولي باصنج هي ماشيه معديه، وفي اعمال ثانيه بتزعلي من اصحابها. كنت بتتوقع الافضل منهم مثلا؟ لان انا بثق في دماغتهم واختياراتهم، انما اتضح ان شهوة الفلوس بتغلب كل شيء وبتعمل الإنسان أحيانا عن مصلحته هو نفسه. يا ترى الأستاذ أسامة أنور عكاشة عنده نية لتقديم جزء ثالث من المصراوية؟ هو مؤجل، هو المشروع في عدة أجزاء، بس السنة دي بالذات مهتم بفكرة أخرى خلتني أأجل المصراوية الجزء الثالث. يعني فكرة أخرى نعرف من ده مشروع جديد مش كده؟ الحقيقة أنا قريت على النت مجموعة أخبار فنية جميلة خاصة بحضرتك، زي مثلا الحب سؤال إجباري مع السيدة إنعام محمد علي، قريت برضو اسم مسلسل شدني جدا تنابلة السلطان. ما تنابلة السلطان هو الحالي اللي أنا بشتغل فيه، مشروعي الحالي. ممكن يا ترى حضرتك تمتعنا تدينا فكرة عنه؟ يعني هو واضح من الاسم اللي كنا بنقوله من شوية، ما حدش عايز يتحرك زي تنابلة السلطان، ناكل ونشرب وننام، قاعدين نحلم وعايزين الحلم ده يتحقق بمعجزة من السماء، إنما ما بنعملش حاجة عشان نخلي الحلم ده حقيقة واقع. هو ده المورال. أستاذ أسامة أنور عكاشة، الحقيقة حضرتك في علاقة إنسانية وفنية رائعة جدا مع بعض المخرجين أمثال الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ، الأستاذ محمد فاضل، توصفها لي أو شايفها إزاي؟ هو لازم الكاتب والمخرج يبقوا أساسا واقفين على أرضية واحدة، مش أرضية فكرية بس وأرضية إنسانية أيضا، يعني بتبقى الصداقة في البدء او هي اساس التعاون، فلما بيحصل تعاون بعد كده الصداقة دي بتخلي التعاون سلس اكتر وبتخلي الاتنين فاهمين بعض قوي وما يتصادموش، محدش يتنكر لفكر الاخر، وده اللي حصل مع الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ ومع الاستاذ فاضل والسيدة انعام، كل الناس اللي انا اشتغلت معهم. الحب سؤال اجباري ده مشروع قائم بيني وبين السيدة انعام محمد علي، وارجو ان اتمكن في الوقت القريب من تنفيذه. أستاذ أسامة، يا ترى حضرتك من رؤيتك للدراما مين بيعجبك من شباب الجيل الجديد من المبدعين المؤلفين؟ في الحقيقة زي ما بنقول دايما مصر ولادة ولم تعقم، يعني فيه مثلا أقول لحضرتك إيه، عبد الرحيم كمال اللي كتب الرحايا ده شاب كويس قوي، خدت بالك؟ فيه أقول لك وليد يوسف، فيه احمد عبد الفتاح واحمد عبد الرحمن، يعني فيه الحقيقه مجموعه من المواهب اللي طالعه، واعتقد ان دول هم اللي هيشيلوا الحمل في اللي جاي. يعني لو حبيت حضرتك تهدي ليهم نصيحه او كلمه من خلال خبرتك وربنا يديك الصحه وتمتعنا اكثر واكثر، تقول لهم ايه؟ اقول لهم العجله من الشيطان، ما تتعجلش نفسك، اكتب على مهلك ورستق اللي انت بتكتبه عشان قيمته تفضل، ما تستجبش لاغراءات السوق لان يلا تعالى فصل لنا موضوع على النجم الفلاني او اقعد جنب النجمة الفلانية واكتب لها، اعتقد ان ده اكبر خطر بيتعرضوا له، وانا نفسي الحقيقة ياخدوا بالهم منه. حضرتك مرة قلت الحقيقة الواقع اللي بنحيا فيه وبنعيش فيه فاق خيال اي مؤلف، شايف واقع الانسان المصري ازاي دلوقتي؟ انا كان نفسي اكون متفائل واقول لك ان هو يعني في امل، واللي في للاسف الشديد معطيات الواقع المحيط والمشاكل اللي اخذها بخناق الوطن اكبر بكتير من اي تفاؤل، يعني المأساة ماثلة في الافق تتأرجح امامنا وما احناش عارفين نعمل ايه، واهم اركان هذه الازمة في نظري انا واكثرها حساسية هو ازمة العمليات التعليمية في مصر، لان دي ازمة تتعلق باجيال جاية مش بجيل النهاردة، بالمستقبل بالاولاد اللي هيشيلوا مسؤولية بلدهم قدام، في ارهاص بضياع لا اول له ولا اخر. كل كاتب بيكون ليه طبعا طقوسه وعاداته وحياته في الكتابة والابداع، كل الناس عارفة ان حضرتك اسكندراني العشق والهوى مش اسكندراني المولد والنشأة، طقوس حضرتك في الكتابة ايه بالاضافة للذهب لمدرسة اسكندرية؟ هو طقوس في الكتابة لا تتعدى ان انا يبقى حواليا الجو هادي جدا، مفيش مقاطعات، وعشان كده يمكن احد اسباب هربي لاسكندرية ان اليوم هناك ملكي بقدر اصغف فيه، انما هنا الوقت ملتهم وضايع، بيبقى في اذا كان فنجان قهوه فترى حضرتك ومزيكا في الباك جراوند شغاله مزيكا سلو هاديه او فيروز بدان. يعني لو حبينا دلوقتي نسمع واحنا سهرانين حاجه مع اصدقائنا المستمعين هنسمع ايه؟ فيروز. يعني اي اغنيه تختاروها فيروز كل اغانيها قمم. واحنا وانا واحد من المتعبدين في محراب فيروز. الأستاذ أسامة أنور عكاشة بعد أن سمعنا إلى صوت الشاذية فيروز. يعني أستاذ أسامة الحقيقة نقول لو حبيت تنزل تمشي في شوارع مصر القاهرة أو غير القاهرة رغم أن أنا عارفة صعوبة هذا الأمر دلوقتي تحب تروح فين ومع مين؟ في القاهرة أحب أروح القاهرة المعزية والجمالية اللي هي منطقة الفاطمية وبعدين المملوكية. يعني دي القاهرة الأصيلة اللي أما بروح وكنت دائما بروح حتى عهد قريب بحس بعبق التاريخ، بحس بمدى جمال التطورات اللي مصر شافتها وابداع فنانيها وشموخ البناء المصري. كنت بقى قدام جامعة السلطان حسن مذهول حقيقي. فدي الاماكن المفضلة لدي في القاهرة، واحب اروحها مع ناس من نفس حابين المكان ده. رجعتني لحسن ارابيسك دلوقتي، مر قدام عينيا وصوت الدقدقة وشغل المعدن والخشب، يعني بصراحة بجد انا شفتها قدام عيني. الحمد لله. يعني هو كان برضو ايه، هي في ارابيسك كانت بكائية على صنعة بتضيع مننا او فن بيندسخ، والذوق برضو والذوق ما هو كله طبع بعضه على فكرة. الحقيقة يعني استاذ اسامة دلوقتي بعيون المبدع والكاتب اللي بيراقب وبيرصد، شايفنا ازاي؟ شايف مصر؟ خايف على مصر يا استاذ اسامة ولا مطمن؟ لا جدا خايف جدا. ما اقدرش اقولك انه مطمن، لان النزغ التي تبدو في الافق لا تطمئن. مصر في أزمة وفي محنة، نرجو الله أن يقلها من عثرتها وأن يهيئ لها أو يهيئ لأبنائها من أمرهم رشدا، خدت بال حضرتك، بحيث يستطيعوا أنهم يتداركوا المأساة الحالة ويحاولوا يتفادوا مغبتها الخطيرة جدا. احنا في موقف صعب، مش هقولك في ناحية واحدة بس، على جميع النواحي. احيانا بيبدو التوب دايب ومش مستحمل حتى تلفقيه، تلفقيه من ناحية هيتفتح من ناحية تانية. دي مشكلة. الحقيقة الواحد ممكن يحس بالحزن الشديد، لان مصر لا تستحق هذا. لو نعتبر اللي احنا فيه ده عمل فني او ادبي حضرتك بتكتبه، تحط له نهايته او تخرج منه من المشكلة دي ازاي كمؤلف بقى؟ اذا كنت اقدر اكون زي مطابقة لوظيفة الفن الاساسية وهي التبشير بما هو قادم، خدت بالك، فانا لا استطيع ان انا اغمس قلمي في السواد، ولكني لابد ان انا ابحث عن حل بدوري وان اشير. اذا كنت لا استطيع التصريح فعلي ان انا المح، وهي وظيفة الكاتب. اخيرا الكاتب المبدع الاستاذ اسامة انور عكاشة، احنا دلوقتي في الثلث الاخير من الليل وبنقترب من الفجر، ولو حبيت حضرتك تتوجه لربنا سبحانه وتعالى بدعاء هنقول ايه؟ هو انا دعاء دايما بردده، بقول اللهم اني اسألك رضاك والجنة، واعوذ بك من سخطك والنار، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. اللهم امين يا رب العالمين. استاذ اسامه شكرا على هذا اللقاء، ويعني انا استمتعت جدا، وربنا يديك الصحه وتمتعنا وتفيدنا وتحترم يعني كل انسان يعني تظل سماء مصر، ويا رب ان شاء الله يجي الفجر اللي بتحلم بيه يا رب لنا جميعا. اصدقائي إلى هنا انتهت سهرتنا ثمار الليل، إلى أن نلتقي إن شاء الله، لكم أرق تحياتي وأرق تحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشين. كنتم مع ثمار الليالي. مع تحيات منى غانم. هنا القاهرة. حالة الطقس هذا الصبح. سيداتي سادتي، كل عام وأنتم بخير. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم وأول أيام عيد الأضحى المبارك سقف مائل للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح على الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة. الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة. العريش 20-8. شرم الشيخ 24-16. واخيرا اسوان العظمى 25 درجه والصغرى 12 درجه. هنا القاهره، الان تغني شيرين وجدي بكلمات ربيع السويفي والحان عمرو مصطفى ولليلة. ولا ليلة في النار خيالي. حبيبي سن ما روح في بالي طمني عنك في ليالي جبت من شوقي وانت جالي ولا ليلة. غنت شيرين وجدي بكلمات ربيع السويفي والحان عمرو مصطفى هنا القاهرة. أعيادنا فن ملوش مثال، تصبح بيوتنا لوحة أبدع من الخيال. الكعبة تنطق بالجلال، وادي السفن والسيارات، وادي الهلال، وادي الجمال مرسوم على ظهر الجمال. موكب الحجيج والعيد البهيج. سهرة البرنامج العام في عيد الأضحى، كونوا معنا. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا. قال: يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. رواه البيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل يوم عرفة، حيث يباهي الله تعالى ملائكته ويفخر بعباده حجاج بيت الله الحرام، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل مكان في أنحاء الأرض، يرجون رحمة الله تعالى ويخافون عذابه. ثم يقول ربنا سبحانه: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية أخرى يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيتفضل على عباده وينزل رحمته ويعمم نعماءه ويغدق من بركاته ويزداد بره في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لا سيما في يوم عرفة، حيث يستجيب الدعوات فينجي سبحانه من عذاب النار الملايين من المسلمين تكرما وتفضلا، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وتقول الملائكة: إن فيهم فلانا مرهقا، وهو الذي يرتكب المفاسد ويفعل المحرمات، وقد من الله بالمغفرة على كل هؤلاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعين الكرام، والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، ولقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم صومه للمقيم الذي لا يحج، وأخبر أنه مأمون في أن يكفر الله بصيامه السنة التي قبله والسنة التي بعده. فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكسر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحتسب على الله أني أرجوه ورجاؤه صلى الله عليه وسلم من الله محقق أن يكسر بصومه ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، إن وقعت فيها ذنوب تقع مغفورة، وإن لم تكن فيرجى التخفيف من الكبائر، وإلا رفع لصائمه درجات. أما من يكون في الحج فليس عليه صوم، ولم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجته. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم فضل زوجة عمه العباس لبنا فشرب. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم عرفة للحجاج فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يصوموا يوم عرفة، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. ويفهم من كل هذا أن صوم يوم عرفة فضله عظيم، لأنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية إلا لمن كان في الحج، فصومه غير مستحب لأنه يضعفه عن المطلوب في عرفة من كثرة الذكر والتلبية والدعاء والابتهال إلى الله تعالى وتلاوة القرآن، إضافة إلى أن الحاج في سفر. وقد ورد في المأثور أنه ليس من البر الصوم في السفر. فلنتقرب مستمعينا الكرام إلى الله تعالى في يوم عرفة بالصوم وتلاوة القرآن والدعاء، عسى الله أن يمحو عنا الذنوب والخطايا ويهدينا إلى الطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. الدعاء. الابتهالة الدينية. لا إله إلا على 22/05. العرش العظيم. اطلق 22/05 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22/05 سعر دقيقة جنيه ونص. مستمعينا الأعزاء، وقفة عرفات وأثير البرنامج العام احتفالية خاصة جدا من 7:30 صباحا وحتى 10:00 تستمعون إلى الفترة المفتوحة صباح النور يا عرفات. والفترة المفتوحة إلى عرفات الله، كما تستمعون إلى السهرة الدينية في ضيافة الرحمن، والسهرة الدرامية أكرم الذكريات. عيد سعيد. ومن القاهرة يغني الآن كارم محمود بكلمات أحمد فؤاد شومان والحن علي فراج يا مسعد الحجاج. Yeah. مأمون علي النبي لزيارته نادى بسيوف حب جمال الكون وراحوا يتهنوا في حماه ويمتعوا الأنظار في جنة الأنوار عاد الحجاج يا هلا صمم ما يا حنت معاه صمم ما يا حنت معاه يا مسعى الحجاج يا الحجاج. غنى كريم محمود بكلمات أحمد فؤاد شومان وألحان علي فرج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا مع الذاكرين. يا إذا حج العارف الذاكر فإنه لا يكثر من التنعم والرفاهة، فإن ذلك غير مستحب في سبيل الله تعالى، لأنه كلما كثر في سبيل الله المشقة والظمأ والمخمصة كان أفضل وأثوب. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمته 4 دراهم، وطاف على الراحلة لينظر الناس إليه ويهتدوا بشمائله، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وكان يقول: لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وقال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعث والاحتفاء، ونهى عن التنعم والرفاهية في حديث فضالة بن عبيد. وفي الخبر: إنما الحاج الشعث التفل، يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق. وقال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. والتفث الشعث والإغبرار، وقضاؤه حلق الرأس وقص الأظفار. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد يقول عمر: اخلولقوا واخشوشوا، أي البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة من الأشياء. وكان العلماء قديما إذا نظروا إلى المترفين قد خرجوا إلى مكة يقولون: لا تقولوا خرجوا حجاجا، ولكن قولوا خرجوا مسافرين. ويقال إن أسباب الرفاهية في الحج من محامل وقباب إنما أحدثها الحجاج بن يوسف فتبعه الناس عليها، وكان العلماء في وقته ينكرونها ويكرهون الركوب فيها. ويقول أبو طالب المكي رحمه الله: وأخاف أن بعض ما يكون من تماوت الإبل بسبب ثقل ما يحمل، فينبغي للحاج أن يقلل من نومه على الدابة، فإنه يقال: إن النائم يثقل على البعير. وقد كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا من قعود، يغفون غفوة بعد غفوة. وفي الحديث: لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي. هذا كلام أهل الورع من الأقدمين، وإنما يستفاد منه أن يجنح الحاج إلى المشقة وبذل المجهود، ولا يؤثر في رحلته التنعم والراحة، وأن يكون رحيما مشفقا على خلق الله. وإن كان بعضهم يفضل أن ينحاز الحج إلى السعة في النفقة والمؤونة لأنه أبعد لضجر النفس وأقل لأذاه وأقرب لسلامته وتمام حجه. وقفت إلى أحد الفقهاء الأقدمين: يا سيدي، أي ذلك أفضل، المشي في العمرة أو يكتري حمارا يعتمر عليه؟ يختلف ذلك على قدر شدته على الناس، فإن كان إنفاق الدرهم أشد عليه من المشي فالاقتراء أفضل، لما فيه من إكراه النفس عليه وشدته عليها. ومن كان المشي عليه أشق فالمشي أفضل، لما فيه من المشقة. سبحانك من مليك ما أمنعك، وجواد ما أوسعك، ورفيع ما أرفعك، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. سبحانك بسطت بالخيرات يدك، وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك بدين أو دنيا وجدك. سبحانك خضع لك من جرى في علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك. صل اللهم على سيدنا محمد صلاة تجاوز رضوانك، ويتصل اتصالها ببقائك، ولا تنفد كما لا تنفد كلماتك يا الله. أتيت أطلب غفرانا غفر عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا